وما في الأرض ألا الله تصير الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أحسن عقيدة الأخير. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. يرفع قدرك.